هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في ثالث أيام العيد بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يدوم علينا وعلى مصرنا الحبيبة دائما الأمن والأمان والسعادة، وعيد سعيد ويا أعياد لبلبة. حبيبي عاد في العيد جايب لي وعد جديد، حبيبي عاد في العيد جايب لي وعد جديد، وعيونه جاية تقول لي انتي حبي الوحيد. حبيبي عاد في العيد وجاب لي قلبي سعيد، حبيبي عاد في العيد وجاب لي قلبي سعيد، هدية حلوة جميلة من البلد البعيد. حبيبي عاد في العيد جايب لي وعد جديد، حبيبي عاد في العيد جايب لي وعد جديد، وعيونه جاية تقول لي انتي حبي الوحيد. حبيبي عاد في العيد وجاب لي قلبي سعيد، حبيبي عاد في العيد وجاب لي قلبي سعيد، هدية حلوة جميلة من البلد البعيد. الحمد لله على السلامة وحشاني يا ابتسامة، الحمد لله على السلامة وحشاني يا ابتسامة، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد. الحمد لله على السلامة وحشاني يا ابتسامة، الحمد لله على السلامة وحشاني يا ابتسامة، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد. وحبيبي حبيبي حبيبي عاد في العيد، حبيبي حبيبي حبيبي عاد في العيد، حبيبي عاد في العيد. زهزهي ومن البلاد، ايوه هل علينا هل زهزهي ومن البلاد. يا يا يا هل علينا، يا يا يا يا يا يا هل علينا، يا يا ايوه هل علينا هل زهزهي ومن البلاد، ايوه هل علينا هل زهزهي ومن البلاد. هحبك كل دقيقة وخلي الحلم حقيقة، هحبك كل دقيقة وخلي الحلم حقيقة، ونزوق الليالي بالأفراح المضيئة. ونيوم ودعت حبايبك اوعد سافر لوحدك، ونيوم ودعت حبايبك اوعد سافر لوحدك، خدني اسعد لك قلبك في دنياك الرقيقة. هحبك كل دقيقة وخلي الحلم حقيقة، هحبك كل دقيقة وخلي الحلم حقيقة، ونزوق الليالي بالأفراح المضيئة. حبيبها عاد في العيد. ودعت حبايبك اوعى تسافر لوحدك، وان يوم ودعت حبايبك اوعى تسافر لوحدك، خدني اسعد لك قلبك في دنياك الرقيقه. حمد لله على السلامه وحشاني يا ابتسامه، حمد لله على السلامه وحشاني يا ابتسامه، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد. حمد لله على السلامة وحشاني يا ابتسامة، حمد لله على السلامة وحشاني يا ابتسامة، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد، استنيتك يا ميامة ما خلفتيش المواعيد. وحبيبي حبيبي حبيبي عاد في العيد، حبيبي حبيبي حبيبي عاد في العيد، حبيبي عاد في العيد. يا ليت يا ليت إلا لينا، يا ليت يا ليت يا ليت إلا لينا، يا ليت. أيوة هل علينا هل زهزهيهم للبلاد، أيوة هل علينا هل زهزهيهم للبلاد. زهزهيون للبلاد، أيوة هل علينا هل زهزهيون للبلاد. يا يا أيها الأصدقاء، هذه الأغنية لوليد توفيق انزل يا جميل مساحة، بنهديها من أسرة البرنامج لكل صديق بيحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وأيضا عيد فطر سعيد. بنحتفل بزميل هشام عبد العظيم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. أيضا الصديقة منى أشرف، كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الزوج إسلام والصديقة مروة يحيى وزوجها هشام عبد السلام والابنة سارة، ومن الأصدقاء ندى ونهلة، ومن ماما وبابا والأخوات إلى منى أشرف، كل سنة وانت طيبة. أيضا أجمل التهاني قلبية إلى فنان جروب ما يطلبه المستمعون الأستاذ عصام المحلاوي، كل سنة وانت طيب، من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون بمناسبة عيد ميلادك. وأيضا من الزوجة منال والأبناء علاء ومنا، بنقول لك مرة تانية كل سنة وانت طيب. أيضا أجمل التهاني قلبية إلى الصديقة إيمان كمال الدين الشهيرة بإيمان توتا، كل سنة وانت طيبة، من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون، بيقولوا لي كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء، انزل يا جميل وليد توفيق. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، انا قد عينك مع اني نظرة عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليال، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليال، عمرك يا جميل. Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday to you. يا وعد على اللي يمضي من غير ما نحس تعدي، يا وعد على الأيام دي من غير ما نحس تعدي، تاخد أكتر ما بتدي وأنا ويا الأيام وحدي، تاخد أكتر ما بتدي وأنا ويا الأيام وحدي، يا قمر الليل، يا قمر الليل الورد شاور للنجمة تهدي، يا قمر الليل الورد شاور لي النجمة تهاج أمرك يا جميل. انزل يا جميل في الساحة والمخطر كده بالراحة، أنا قد عليك مع إنك نظرة عينك تتباحة. مالك طالع بالعاج يا مالي قلبي ليال، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي. أمرك يا جميل حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور. يا ربيع الحلم الأخضر الصبر رح أصبر، يا ربيع الحلم الأخضر إن كان عالصبر رح أصبر. هات إيدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك، هات إيدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك. يا بحر مالوش، يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية. يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية. أمرك يا جميل حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها زي طيور، حبيبها والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح وأكلك منين يا بطة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الوالد الحاج محمد جبر فودة، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الابنة الغالية مروة وزوجها المهندس عبد العزيز محمد بمناسبة قدوم المولودة الجميلة فاطمة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لفاطمة. يشارك في التهنئة الجدة أم ممدوح والخال ممدوح وزوجته ناهد والأخ عمر والجدة الحاجة زينب عبد اللطيف فودة ومن جميع عائلات فودة بالمحافظات وعائلة محمد السيد بميت عقبة، وتهنئة خاصة جدا من الشيخ أحمد عبد العزيز الكرداسي بالحوامدية إلى الإبنة مروة وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من عائلة عوف بالساحل، بيهدوا أجمل التحيات إلى الإبن الغالي أحمد عوف بمناسبة قدوم المولودة الجميلة، ألف ألف مبروك. التهنئة مقدمة من الحاج محمود عوف والحاج إبراهيم عوف وأيضا سيد محمد عوف والحاج حمد سعد والحاج هاني وأحمد رضا ومحمد عادل الملوكي وحسين وجنات وريتاج إبراهيم وفتحي وأماني وسعيد أيمن وأحلام وأميرة وبديعة وفاطمة الزهراء وشهد وملك وسلمى وبسملة وأحمد ومحمد ومحمد شيتو وفتحي وسعيد وحسين وعجيبة دسوقي وزوجته. وتهنئة خاصة جدا من هاني كاظم ومصطفى ومحمد وأحمد الشهير بوزة وأمجد إلى أحمد عوف بمناسبة المولودة الجميلة، وألف ألف مبروك. وأيضا تهنئة بمناسبة عيد الفطر، كل عام وأنتم بخير. تهنئة قلبية أيضا من الجد هشام والجد أماني إلى المولود الجديد أيان أحمد، ألف ألف مبروك. وأيضا إلى إياد أحمد ألف مبروك. أيضا أجمل التهاني إلى مي هشام وأحمد محمد والخال محمد هشام وزوجته ريهام وأحمد هشام والحاج أم أحمد وشادي وسمير والحاج نبيل وزوجته فيفي والحاج ممدوح وزوجته ميرفت وردوة وزوجها وأسماء وأحمد ومحمد ممدوح ومحمد وزوجته إيمان وطارق وألاء وعمر والخال الحاج عزت، ألف ألف مبروك بمناسبة العمرة، عمرة مقبولة إن شاء الله. وأيضا إلى تهاني وآية وزوجها وأيضا إلى كريمة وندى بمناسبة العيد، كل سنة وأنتم طيبين. أيها الأصدقاء أكلك منين يا بطة صباح. أكلك منين يا بطة أكلك منين، في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. أكلك منين يا بطة أكلك منين، في في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. ادي واحدة الماما عشان ماما عيونها لاتنين لاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. كبرت والله ولبست فستان وبقالها ضفاير بشرايط أشكال والوان. البنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان وبقالها ضفاير بشرايط أشكال والوان. وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان. ويا ويلي لو أخرج ولا كنشي واخدة استئذان أفرح بشبابها وأقول يا أختي يا أختي أكلك منين يا بطح أكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. أكلك منين يا بطح أكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. قعدي واحدة الماما عشان ماما عيونها لاتنين لاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. مش بس كلام بتقوم الصبح وبتساوي سريرها يا سلام وتساعد اخواتها بايديها مش بس كلام. وتجيب شهادتها وتقول لي شوف طالعة الكام الاولى اسم الله النبي حرسك 100 سنة قدام. افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اكلك منين يا بطح اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. اكلك منين يا بطح اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. هاتي واحدة الماما عشان ماما عيونها لاتنين لاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. كلها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال القات قريب ومانيش عايزة ولا جه ولا مال. كلها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال القات قريب ومانيش عايزة ولا جه ولا مال غير اني اعيش لما اشوفك في اسعد حال. ست الستات وعلى ايديكي طلعت اجيال افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اكلك منين يا بطح اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. اكلك منين يا بطح اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. هاتي واحدة الماما عشان ماما عيونها لاتنين لاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. أيها الأصدقاء، رسالة بريدية وصلت إلى البرنامج من صديقة جديدة من عزبة البرج بدمياط. هي الصديقة صفاء عبد الرحمن سلام، بتقول أنا من عشاق هذا البرنامج وأنا مستمعة له من أكثر من 10 سنوات، ودي أول مرة أرسل رسالة وكانت من حوالي شهر وإلى الآن لم أستمع إلى الإهداءات. الصديقة صفاء أهلا بك صديقة جديدة ودائمة للبرنامج، والجواب لم يصلنا إلا الآن. نحن نهتم بكل رسائل الأصدقاء وخطاباتهم البريدية ثم الإلكترونية. أي خطاب بيصل إلى البرنامج بيجد عندنا الاهتمام. هي بتطلب في خطابها أي أغنية لخالد عجاج ومحمد منير. اسمحي لي أني ألبي لك هذا الأسبوع طلبك لأغنية خالد عجاج وإن شاء الله محمد منير في حلقة قادمة بإذن الله. بتقول أن أنا بهدي هذه الأغنية إلى كل أهلي في دمياط وإلى الوالد عبد الرحمن سلام والوالدة الحاجة كوثر محمود وإلى الأخت صفية عبد الرحمن وزوجها علي وأولادها بمناسبة العيد. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانت طيبة وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج أيها الأصدقاء خالد عجاج وتعالي لي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنوال الزغبي ووائل كفوري من حبيبي أنا. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية، وهي بناء على رغبة الصديق محمد إسماعيل محمود علي، بيهدي أجمل التحيات إلى العروسين سارة عمران محمد السيد المحامية وعريسها الأستاذ ماجد الألفي. ألف ألف مبروك عقد القران. يشارك في التهنئة العمة أم محمد وابن العمة محمود، أيضا من أم عمرو عبد العزيز وزوجها المهندس عبد العزيز محمود، والإهداء أيضا إلى والد العروس الحاج عمران محمد السيد ووالدة العروس الحاج مجدة محمود، وإلى أخوات العروس أم جودي وزوجها وأولادها، والإعلامي الأستاذ محمود عمار والأستاذ محسن عمار بفيصل، والجميع أيضا يهنئون المهندس الزراعي محمود لطفي سعيد والزوجة سارة بمناسبة عيد ميلاد الإبنة الجميلة روفان. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة من كل الأهل والأصدقاء إلى العروسين وإلى روفان بمناسبة عيد ميلادها. هذه تهنئة قلبية من الحاجة كوثر عبد الحليم إلى الزوج الغالي دكتور عادل عبد الكريم المستشار، وإلى الإبنة وفاء عادل وزوجها الأستاذ أحمد عبد الحليم، والإبن المهندس علاء عادل زكريا، والخال زكريا الشهير بزيكو، والخالة ولاء عادل، والمستشار مصطفى محمود، وكل عائلات عبد الكريم بأبي زعبل البلد، وكل عام وأنتم بخير. أجمل التهاني قلبية من الجدة الحاجة منى عبد القادر والحاج عبد السلام إلى الإبنة الغالية مروة بمناسبة قدوم المولود الجميل يوسف هشام. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الخالة دنيا والخال محمود والعمة سارة، وأيضا من علاء ومن محمد ومن أسماء. ألف ألف مبروك بمناسبة قدوم المولود الجميل يوسف هشام. مين حبيبي أنا؟ نوال الزغبي هو الكفور. قلتلك بحبك قلبك تخبيلي بطوعك قلبي، لما انت سألت قلتلك بحبك قلبك تخبيلي بطوعك قلبي، لا الهوى مش هيك ولا بيقبل قلبي، والكام صعب عليك تحكي لي العيني، لا الهوى ولا بيقبل قلبي، وإن كان صعب عليك تحكي من العينين، بعرف أنا بعرف بعرف شو رح بتقول. من حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا رد علي قولي. لو غبت دقيقة بتألم، والنسمة عنا بتكلم، لو غبت دقيقة بتألم، والنسمة عنا بتكلم، ما في جمال وحدا عمري مثل قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير نظراتك بتقلي سرق قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير الزمان سبقنا وهرباني أحلامه والعمر لو ما عشقنا شو نفع أيامه والعمر لو ما عشقنا شو نفع ايامه من شو بعد مخجولي ومن حبيبي انا رد علي يقولي من حبيبي انا رد علي يقولي من حبيبي انا رد علي رد علي قولي من حبيبي انا رد علي قولي من حبيبي انا رد علي قولي انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسعاد محمد وحشتني، وبهذه الأغنية بنحيي ذكرى رحيل الفنانة سعاد محمد، وذكرى رحيلها بتوافق 4 يوليو. أيها الأصدقاء، طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية من الصديق يسري ياسين، بيهدي أجمل التحيات إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، إلى الأستاذ محمد الطوابق كاتب الصحفي بمناسبة الترقي ألف مبروك، إلى الصديق عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب، إلى الصديق سمير عبد الحفيظ وباقي أصدقاء الجروب بمناسبة عيد الفطر كل عام وأنتم بخير، الأساتذة محمد أبو الخير رجب فهمي، علي أبو عيطة، حلمي سالم، أحمد مكاوي، وفاء الكاشف، عز الدالي، دكتور فاتن النجيب صديق، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل، مدحت المدني، محمد عبد الحي، إناس محمود الشهيرة بإناس إينو، المؤرخ إبراهيم خليل كل سنة وانت طيب، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا سمير أبو سمرة، رضا الأزور، رأفة العموري، فريزة الحرفة، أيضا محمود البرعي، مجدي عبد العاطي، عبد العزيز الأستاذ، بشكرك جدا جدا، عماد يوسف، دكتور جلال الدين الشاعر، دكتور حسام غراب، أحمد عبد الوهاب، نغم وتغريد الشاعر، صابر الزيات، شاكر صبري، سناء مسرابي، فرحة بسام، المستشار دكتور عادل زكريا، والحاجة كوثر عبد الحق، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. شكر خاص جدا للصديق علاء الدماسي من سانت ماي ميد غمر ده أهلية، بشكرك جدا جدا يا أستاذ علاء على مداومة المراسلة بيننا وعلى الخطابات الرقيقة اللي بترسلها لأسرة البرنامج، أيضا من أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون واللي دائما بنسعد بخطاباتهم، الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، بشكرك جدا يا أستاذ جمال وكل سنة وانت طيب وعيد فطر سعيد. أيها الأصدقاء، وحشتني سعاد محمد. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم النمى النمى، وحشتني أكثر وأكثر، وإحنا سوا تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال تعال تعال نعوض كل دقيقة، تعال تعال تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال تعال تعال نعوض كل دقيقة، تعال تعال من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، اشتقت ليه عاش ثانية خيالي ليالي ليالي ليالي ما فارقتش ثانية خيالي ليالي بستنى الفرحة وبستنى وبغني وانا بحلم برؤى بستنى الفرحة وبستنى وبغني وانا بحلم بلقات الله على لقى الحبيب بعد الغياب حلاوته بتخلي الهوى يرجع شباب الله الله الله على لقى الحبيب بعد الغياب لو تبت خلي الهوى يرجع شباب الله الله تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقتني ورجعتني وقلتلي وحشتني. والفقرة التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج طلبوا الاستماع إلى صوت الفنان محمد فوزي وتربينا يا قلبي. هذه الأغنية مدتها 3 دقائق و30 ثانية، وهي بناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج. تربينا يا قلبي محمد فوزي. معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين من نصيبي واسمتي ليكون نصيبي زيهم دلوقتي حنروح له سوا ونصالحه عن النور والهوى طايرين على جناح الهنا انت الحبيب والروح انا تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين اجري يا دنيا وقربي صدق والنبي من يوم ورايح حبنا عمره ما حيغيب عننا وان النهارده لميت سنة انت الحبيب والروح انا طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم حكم علينا الهوى، الكلمات لعبد الوهاب محمد والألحان لبليغ حمدي والإهداء لكل المستمعين. وانا وياك في ثواني بعد ما كان